السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في معرفة كتب الحديث من كتاب قواعد التحديث للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحقق محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم القاسمي الدمشقي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ضحوة الاثنين 8 من جماد الأولى 83 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، استفاد رحمه الله علومه من أشياخه الدماشقة كسليم العطار وأحمد الحلواني ومحمد الخاني وحسن الدسوقي. المقصد الثالث المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تخرج به وتلمذ له جماعة من أهل الشام وغيرهم، منهم حامد التقي ومحمد بهجة البيطار ومحمد ابن عبد العزيز ابن مانع وأبو الخير القصار، وهو آخر تلاميذه وفاة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، حبب إلى الجمال القاسمي التصنيف، فترك بعده كتبا كثيرة منها تفسيره الشهير واسمه محاسن التأويل والفضل المبين شرح عقد الجوهر الثمين وموعظة المؤمنين وجوامع الآداب وقواعد التحديث. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله مساء السبت 23 من جماد الأولى 32 بعد 300 والألف، وله من العمر 49 سنة وخمسة عشر يوما ونصف يوم كما ذكره ابنه ظافر فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ويشهد بذلك شيئان: أحدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في مقدمة كتابه، والآخر إثباته على نسخة الكتاب الخطية بخطه. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه لا يرتاب أن هذا الكتاب هو من تآليف الجمال القاسمي لأمور، أحدها وجود نسخته الخطية بخطه حتى اليوم، وثانيها طبعه منسوبا إليه في حياته. وثالثها ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب في تآليفه، منهم تلميذه محمد بهجة البيطار. المقصد الثالث: بيان موضوعه. هو كتاب مصنف في مصطلح الحديث، المقصد الرابع: ذكر رتبته مع كثرة التآليف التي وضعت في علم مصطلح الحديث في القرن الماضي، إلا أنه يبدو للناظر بعين الفحص أن أفضل الكتب المؤلفة فيه هو كتاب قواعد التحديث، فقد اشتمل على جمع فروع متناثرة مع حسن ترتيب وجمال سياق، ولا يقاربه إلا كتاب عصريه العلامة الجزائري صاحب توجيه النظر، المقصد الخامس: توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في عشرة أبواب، يسرد تحت كل باب ما يتعلق به دون الالتزام بفصول، بل يعقد تراجم تدل على مقصوده. وأعظم خصائص هذا الكتاب غزارة نقوله، فقد أتى بنقول تتعلق بمسائل مصطلح الحديث من غير مضانها، وله فيه عناية فائقة بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصد السادس: لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرة بعد مرة. وهو كتاب عظيم النفع، وفيه أبواب قل نظيرها، كالباب الذي عقده في فقه الحديث، فإنك لا تكاد تجد نظيرا له في مدونات مصطلح الحديث، وعسى أن يتهيأ إقراؤه في درس آخر من برنامج مقبل في منتخب الأبواب والفصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في كتب الحديث، وفيه فوائد. أولا: بيان طبقات كتب الحديث. قال الإمام العارف الكبير الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قدس الله سره في كتابه حجة الله البالغة تحت الترجمة المذكورة ما نصه: اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصالح فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة، سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين، بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث، فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة. وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث، فنقول: هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات، وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به، ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى، ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة، يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر أو كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين، ثم صح أو حسن سنده وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة. أما ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل إلى القول به. فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب. والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها، فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان إعرابه وتخريج طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا، حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله، ويكون إبقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء، ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها ويعتنون بها، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها، وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب كان من الطبقة الأولى وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار، وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية، أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل. والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية، وهكذا ينزل الأمر. فالطبقة الأولى منحصرة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر طبقات كتب الحديث، ونقل في بيان ذلك كلاما للعلامة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي، والشاه لقب للتعظيم، وهو بالهاء وصلا ووقفا نظير ما يقال في الصحابي المعروف أبو شاه الوالد في الحديث الذي في مسلم اكتبوا لأبي شاه فإنه بالهاء وصلا ووقفا، كما نص عليه أبو طاهر السلفي وغيره. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذكره: قدس الله سره. والسر له معنيان، أحدهما مقامه ومنزلته عند الله، والثاني نفعه وأثره في الخلق. فباعتبار المعنى الأول هو دعاء له بكل رحمة وإنعام وإحسان من الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز. وأما بالاعتبار الثاني وهو اعتقاد أن له تصرفا بالنفع والضر في الخلق يشار إليه باسم السر، فهذا معنى باطل، وما كان في كلام العلماء الكاملين من أئمة الهدى فيحمل على الأول، وإن كان الأولى اجتناب هذا الدعاء لما فيه من الإجمال. وهذا الكلام منقول من كتاب حجة الله البالغة، وهو كتاب عظيم في أسرار التشريع التي يسميها المتأخرون بفلسفة التشريع، فإن كتابه مشتمل على بيان غرر من حكم الشريعة في بناء الأحكام ومخاطبة الخلق بالأمر والنهي، وفيه فوائد نفيسة، منها هذه الفائدة الجليلة في طبقات كتب الحديث، فإن هذه الفائدة مما أقبل عليه الناس واشتغلوا به، ومن بينهم ولده عبد العزيز في العجالة، فإنه نقل كلام أبيه وعقب عليه بزيادة فوائد، ونقل كلامهما مع زيادة إفادة صديق حسن خان في كتاب الحطة، فمن رام مزيد انتفاع بهذا الكلام فليرجع إلى كتاب الحطة ليقف على كلام الوالد والولد. وقد تضمن هذا الكلام الإعلام بأنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام لا تبنى إلا على خبر من الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ للشرع بخلاف مصالح الدنيا وما يستقيم به المعاش، فإن هذا أمر يدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس، يعني التخمين، فالناس يقيمون مصالحهم باعتبار ما تدل عليه التجربة أو نظر الحكماء منهم أو ما يخمنه ذو الفطنة منهم فيوافق ما فيه صلاحا لمعاشهم، بخلاف الشرائع فإنها موقوفة على الخبر، ولا سبيل إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا بتلقي الروايات عنه، إما مما ينسب إليه حقيقة أو مما ينسب إليه حكما، وهذا معنى قول المصنف: أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، فهو يريد ما حكم برفعه حكما. فإن المرفوع ينقسم إلى قسمين اثنين، الأول رحمك الله المرفوع الصريح وهو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والثاني المرفوع الحكمي وهو الذي لا يكون مصرحا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجزم أن المتكلم به لا يتكلم إلا عن خبر صادق هو خبره صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي مثلا أمرنا أو نهينا أو من السنة أو يخبر بخبر غيبي، فمثل هذا يكون من جملة المرفوع حكما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن هذه الروايات لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا بتتبع الكتب المدونة في علم الحديث، لأنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة، فكل الأحاديث قد صارت إلى المصنفات واستبطنت فيها، فلا توجد رواية خارجة لا ترجع إلى مصنف، بل لا بد أن تكون هذه الرواية مخرجة من طريق كتاب من الكتب الموجودة بأيدي المسلمين. وأما وجود رواية غير مدونة فهذا قد قضي منذ القرن الخامس تقريبا، فصارت كل المرويات في الكتب. ثم أشار المصنف إلى أن كتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة، والطبقة المراد بها الجنس المؤتلف في معنى ما، وقد تكون طبقة للرواة وقد تكون طبقة للكتب. فطبقة الرواة هم الجنس المشترك من الرواة في السن واللقي، فيجتمعون في الأخذ عن شيخ أو أكثر في زمن واحد مع تقارب أسنانهم فيكونون طبقة. ومن هذا الجنس طبقات كتب الحديث، فإنها تشترك في معنى ما يوجب عدها طبقة. ومآخذ العد لطبقات كتب الحديث تختلف، وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى مأخذ تقسيم كتب الحديث طبقات هنا هو باعتبار الصحة والشهرة، فقال فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة. فمأخذ تقسيم هذه الطبقات الأربع عند المصنف هو النظر إلى الصحة والشهرة، وقد قسمها إلى أربع طبقات تبعا لانقسام الحديث عنده إلى أربع طبقات، فإنه قسم الحديث إلى أربع طبقات. الطبقة الأولى ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به، والطبقة الثانية ما استفاض من طرق متعددة واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار أو لم يختلف فيه علماء الحرمين أو كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم، والطبقة الثالثة ما صح أو حسن إسناده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة، والطبقة الرابعة ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة. فهذه هي طباق الأحاديث باعتبار الصحة والشهرة. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى ما يريده من الصحة والشهرة، فقال فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إرادة ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف، وهذا الاشتراط له طرق ثلاث يعرف بها. فالطريق الأول تصريحه بذلك. والثاني دلالة اسم كتابه على إرادته الصحيحة دون غيره. والثالث ما ذكرنا الأول إيش؟ تصريح بذلك. الأول التصريح والثاني دلالة اسم كتابه على إرادة. والثالث أن ينص أهل العلم على أن هذا هو شرطه في كتابه. فمن الأول مثلا صحيح أبي عبد الله البخاري، فإنه صرح بأن كتابه موضوع للصحاح كما رواه ابن عدي في أسماء مشايخ البخاري وغيره. ومن الثاني اسم كتاب ابن حبان والحاكم، فإنها تدل على ذلك. ومن الثالث كتاب المنتقى لابن الجارود، فقد نص الذهبي وغيره على أنه لا يدخل فيه إلا الصحاح التي تشمل الحسن على طريقة ابن خزيمة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن من اشترط الصحة ثم أدخل الضعيف مع بيان حاله لم يقدح ذلك في شرط الكتاب، كحال أبي بكر بن خزيمة، فإن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله ينبه على الضعيف إذا رواه بأن يقول والحمل فيه على فلان وإلا في النفس منه شيء وأشباه هذه الجمل. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الشهرة التي يريد، وأراد بها الشهرة اللغوية للاصطلاحية التي تعرف عليها المحدثون في قواعد المصطلح، فبين أن الشهرة هي استفاضة هذه الأحاديث وروايتها في دواوين الإسلام وإقبال أهل العلم على العناية بها وتخريج طرقها واستنباط فقهها والبحث عن أحوال رواتها، فيعتني بها أهل الحديث رواية ودراية ويشاركهم أئمة الفقه بالاستنباط منها والاعتماد عليها، كما أن العامة تعتقد علو منزلتها وتعظمها. ثم قال وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان يعني الصحة والشهرة في كتاب كان من الطبقة الأولى ثم وثم، يعني كلما نقصت فإنه ينزل رتبة دونه وهكذا. ثم قال وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار، يعني إذا فقدت هاتان الصفتان رأسا يعني أصالة في الكتاب لم يكن الكتاب له اعتبار البتة، فإذا لم توجد الصحة ولا الشهرة في كتاب اطرح. ثم بين أنه ما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى التواتر، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية، أعني القطع المأخوذة في علم الحديث المفيدة للعمل، فإن الصحة القطعية هي المفيدة للعلم مع العمل، والطبقة الثانية هي إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية، وهكذا ينزل الأمر، فيفقد في الطبقة الثانية التواتر وتوجد الاستفاضة والصحة القطعية، وتوجد فيه الصحة الظنية وهي ليست موجودة في الطبقة الأولى. نعم. فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك. واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه ويذكرون متابعاته وشواهده، ويشرحون غريبه ويضبطون مشكله، ويبحثون عن فقهه، ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية. وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد والأماني لأبي يوسف، تجد بينه وبينهما بعد المشرقين. فهل سمعت أحدا من المحدثين والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟ أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع غير سبيل المؤمنين. وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما، تجد بينها وبينهما بعد المشرقين. وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد تصحيفها. الطبقة الثانية كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين، ولكنها تتلوها كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، وتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا لفقهها. وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي. وهذه الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول، وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم، قال: ما ليس فيه فلا تقبلوه. والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهم وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص، ومنهما لم يخدمه لغوي لشرح غريب، ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدث ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وحمولها، كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي، وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني. وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل. والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين، وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية، فنوهوا بأمرها، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني إسرائيل، أو من كلام الحكماء والوعاظ، خلقها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو عمدا، أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح، فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية، فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة، جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمدا، وكانت جملا شتى في أحاديث مختلفة، جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد. ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي، وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة. وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفا محتملا، وأسوأها ما كان موضوعا أو مقلوبا شديد النكارة. وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وها هنا طبقة خامسة، منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم، وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع. ومنها ما دسه المادن في دينه العالم بلسانه، فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح فيه، وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم، فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة. لكن الجهابذة من أهل الحديث يريدون مثل ذلك على المتابعات والشواهد، فتهتك الأستار ويظهر العوار. أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين، وحوم حومها مرتعهم ومسرحهم. وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير، لأنها يريدون على مثل ذلك المتابعات والشواهد، يعني فيها تقدم سليمة غير مستقيمة. يريدون مثل ذلك على المتابعات والشواهد، لا، يريدون على مثل ذلك المتابعات والشواهد، يعني التي تبين عوارها وتهتك أستارها. أحسن عليكم. لكن الجهابذة من أهل الحديث يريدون على مثل ذلك المتابعات والشواهد، فتهتك الأستار ويظهر العوار. أما الطبقة الأولى والثانية فعليهم اعتماد المحدثين، وحوم حماها مرتعهم ومسرحهم. وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم، ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث، والله أعلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى قسمة كتب الحديث إلى طبقات أربع تنظيرا، أتبعها ببيان قسمة تلك الطبقات تطبيقا بذكر مثل من الكتب التي ترجع إلى كل طبقة من الطبقات الأربع. فذكر أن الطبقة الأولى وهي المقدمة في الصحة والشهرة منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب، الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وأراد بالموطأ موطأ مالك، والشهرة كافية في إطلاق اسم الموطأ من غير حاجة إلى تقييده بكونه موطأ مالك، لأنه إذا أطلق عند المحدثين هذا الاسم انصرف إليه. وأورد كلام الشافعي رحمه الله تعالى في تعظيم موطأ مالك وصحته واتفاق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. وموطأ مالك رحمه الله تعالى بالغ الأهمية في هذه الطبقة، ومن أهل العلم من قدمه على الصحيحين أيضا، وكان شيخنا إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى مع تأخره وهجران هذا القول في المتأخرين إلا أنه ينحى هذا المنحى، ويرى أن موطأ مالك أولى بالتقديم على الصحيحين من تقديمهما عليه. وليس في موطأ مالك مما يضعف أو يوهن إلا أشياء يسيرة، هي نظير ما تكلم به المعللون في أحاديث الصحيحين، فإن أحاديث الصحيحين قد تكلم فيها جماعة من الحفاظ في أحرف منها كأبي مسعود الدمشقي والدارقطني وأبي علي الجياني، وكذلك الأحاديث التي في الموطأ هي من هذا الجنس. فموطأ مالك صنم للصحيحين باعتبار الصحة والشهرة، وإذا قايسه أحد بغيره من الكتب التي نسبت للأئمة كالآثار لمحمد بن الحسن الشيباني أو الأمالي لأبي يوسف الأنصاري، فإنه يجد بين هذين الكتابين وبين الموطأ بعدا عظيما كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الكتب الثلاثة هي التي اعتنى بها القاضي عياض بن موسى يحصو في مشارق الأنوار، هذا كتاب عظيم، وكان الأولون أولي عناية به، ثم قل الإقبال عليه عند المتأخرين، فإن اعتنى بضبط مشكل الكتب الثلاثة ورد تصحيفها وبيان وجوه رواياتها، ففيه فوائد وطرائف. ثم ذكر المصنف الطبقة الثانية، وهي كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها، عرف مصنفوها بالحفظ والتبحر في فنون الحديث، وتلقيت هذه الكتب بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت بين الناس، وتعلق بها الخلق شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها. ومن تلك الكتب سنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي. وقد أحسن رحمه الله إذ جعل لكل كتاب اسمه، فإن كتاب أبي داود يسمى السنن، وكتاب الترمذي يسمى الجامع، وكتاب النسائي يسمى المجتبى. وهذه الطبقة يعني الأولى والثانية اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول، وكأن في العبارة سقطا بعد قوله مجتبى النسائي، وهذه الطبقة الأولى والثانية اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح، هو رزين العبدري، له كتاب اسمه تجريد الصحاح ولم يطلع بعد، جمع فيه بين الصحيحين والسنن الأربعة سوى ابن ماجه، ووضع بدلا عنه موطأ الإمام مالك، وله فيه زيادات معروفة، وابن الأثير. فكتب الطبقة الأولى والثانية هي مجموعة في هذين الكتابين مع تجريد الأسانيد، فجمعت الأحاديث مع تجريد أسانيدها. ثم ذكر المصنف أن مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، أي من الطبقة الثانية، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم، وقال ما ليس فيه فلا تقبلوه، فيندر في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يوجد فيه مطرح موضوع إلا أحرفا يسيرة، فهو قريب الحال من سنن ابن ماجه. ثم ذكر المصنف طبقة ثالثة، وهي مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرا تداول، وهذا مربط الفرس في هذه الجملة، فالأحاديث التي تفردت بها هذه الكتب لم يتداولها الفقهاء، ولا يكاد يوجد فيها حديث ينبني عليه حكم تنفرد به مع صحته، فإن جمهور أحاديث الأحكام الصحاح التي يحتاج إليها هي في الكتب الستة، كما جزم به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ولنزول رتبة هذه الكتب عن الطبقتين الأوليين لم يعتني ببيان مراتبها المحدثون، ولا خدمها اللغويون، ولا الفقهاء، ولا المحدثون ببيان المشكل، ولا المؤرخون بذكر أسماء رجالها. ومراده بعدم الخدمة خدمة المتقدمين، أما المتأخرون فإنه قال ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي على أئمة المتقدمين من أهل الحديث، فلم تشهر العناية بهذه الكتب عندهم، وإنما اشتهر بها بعض من تأخر، فهي باقية عن استثارها واختفائها وخمولها، كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة ومصنف عبد الحميد وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني. وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تخصيصه وتهريبه وتقريبه من العمل. وقد استشكل بعض المتأخرين إدخال كتب البيهقي والطحاوي في هذه الطبقة، لأن كتبهما موضوعة لأحكام الفقه، فكيف تكون مما لم يتلقى بالعناية؟ وجواب ذلك ظاهر، لأن مقصوده ما تفردت به، ولذلك قال هو قبل ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول. أما ما لم تتفرد به مما هو في الكتب الستة فذلك مستغنى بكونه في الكتب الستة عن كونها في كتب البيهقي والطحاوي، فكتب البيهقي والطحاوي اشتملت على جمهور ما في الكتب الستة، ولا سيما كتاب البيهقي، ويكاد يكون مستخرجا على صحيح البخاري وسنن أبي داود، فإنه يكثر من سوق الأحاديث من طريقهما. وإنما مراد الدهلوي الأحاديث الزائدة التي تفردت بها كتب البيهقي أو الطحاوي. ثم ذكر المصنف طبقة الرابعة، وهي كتب قصد مصنفوها جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين، فنوه بأمرها، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون. وهذا هو الفرق بين هذه الطبقة والطبقة الثالثة، فالطبقة الثالثة كتب حديث أصحابها المحدثون ورووها في كتبهم، وأما هذه الطبقة فلم يكتب حديث أصحابها المحدثون، ككثير من الوعاظ وأهل الأهواء ومن أخطأ فرفع كلام الحكماء وأثر الصحابة أو أخبار بني إسرائيل فجعلها مرفوعة. وهذه الأحاديث مادتها ومضنتها في كتب الساقطين من الرواة من الضعفاء والكذابين، ككتاب الضعفاء لابن حبان والكامل لابن علي، وكتب الخطيب كتاريخ بغداد، وكتب أبي نعيم الأصبهاني ككتاب الحلية، وكتاب الجوزقاني ككتاب الأباطيل، وكتاب ابن عساكر وكتب ابن عساكر ككتاب تاريخ دمشق، وكتب النجار كذيله على تاريخ بغداد، وكتب الديلمي كمسند الفردوس. وكاد مسند الخوارزمي وهو جامع المسانيد، جامع مسانيد أبي حنيفة الخوارزمي، يكون من هذه الطبقة. فهذه الطبقة فيها رواية الأحاديث الساقطة والمتروكة والموضوعة، ومن هذه الطبقة استمد ابن الجوزي مادة كتاب الموضوعات، فإن أكثر ما فيه هو من كتب ابن حبان وابن علي والخطيب وابن عساكر. ومما ينبه إليه أن كتاب الضعفاء لابن حبان اختلف أهل العلم في كونه كتابا برأسه أو هو كتاب المجروحين المطبوع، فمنهم من يرى أن الكتابين هما واحد، ومنهم من يرى أن كتاب المجروحين كتاب مستقل وكتاب الضعفاء كتاب مستقل. ويوجد من النقل عن كتاب الضعفاء أشياء توجد في كتاب المجروحين، ويوجد فيما نقل عنه أشياء لا توجد في كتاب المجروحين، فالله أعلم بحقيقة الحال. وإن كان عبد الله الغماري ذكر أن في مكتبة أخيه أحمد الغماري كتاب الضعفاء وهو غير كتاب المجروحين، فنص على وجود نسخة منه خطية باسم كتاب الضعفاء تختلف عن كتاب المجروحين. وأحمد الغماري كانت له مكتبة عظيمة حديثية، وكان يؤمل أن تؤسس مكتبة، أن تؤسس كلية للحديث في مصر ليوقف عليها هذه المكتبة، ولكنه مات ولم تؤسس هذه الكلية، لكنه مات ولم تؤسس هذه الكلية، وانتقلت هذه المكتبة إلى صديقه رئيس وزراء مصر في حينه أبو الحسن التهامي، ثم ضاعت شجرة مدر منها، شيء بقي عند التهامي وشيء تلاعبت به أيدي الكتبيين، وشيء أخذه أخوه عبد العزيز، ولا أعلم خبرا عن كتاب الضعفاء منها بعد. وإن ذكر أخوه عبد الله كتبا عدة غريبة، وهو مظنة ذلك، لأنه ينقل عن أشياء لا توجد عند غيره، منها تاريخ المصريين لابن يونس، ومنها الضعفاء لابن حبان. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الكتب بالتطبيق على الطبقات الأربع، ذكر طبقة خامسة لا تعلق لها بطبقات الحديث الأربع، لأنه لا يوجد فيها معنى الصحة ولا الشهرة أبدا، بل ليست من الأحاديث النبوية، وهي ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين مما لا يوجد له أصل، فهو لا يروى بإسناده، كالحديث المشهور عند الصوفية القلب بيت الرب، أو الحديث المعروف عند الفقهاء لا عذر لمن أقر، أو الحديث المتداول عند النحاة تعلموا العربية وعلموها الناس، أو الحديث المذكور عند القراء أنا أفصح من نطق بالضاد. فهذه أحاديث لا أصل لها ولا تعلق لها بهذه الطبقات، بل مما روجه أهل الفسق والفجور وأدخلوه في الحديث. وربما يوجد من الكذابين من عمد إلى مثل هذه المرويات وأتى بسناد قوي وكلام بليغ تمويها، فيقف له جهابدة الحديث بالبيان والإبطال، وينبهون على ما يهتك ستره ويظهر عواره، وأنه ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد فصل المقال في تلخيص ما تقدم، فقال: أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين وحوم حماهما متعهم ومسرحهم، وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها القول بها إلا النحارير الجهابدة. ثم قال: نعم، ربما يؤخذ منها المتابعة والشواهد. وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وهذا حال كتب السيوطي وابن طولون وهذه الطبقة المتأخرة، فإنهم يعمدون إلى مثل هذه المرويات في كتب ابن عدي والخطيب وابن عساكر ويؤلفون عليها. وذكر بعد ذلك أن طوائف من المبتدعين من الرافضة والمعتزلة يلخصون من هذه الطبقة الرابعة شواهد مذاهبهم، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث، والله أعلم. والمقصود التنبيه إلى تنويهه بالطبقتين الأوليين، وأن طالب العلم يجب أن تكون عنايته بهذه الكتب بمعرفة أحاديثها ورواتها ودرجات تلك المرويات وما يستنبط منها، فهذا هو العلم الذي ينفعه، وما دون ذلك فإنه يقل انتفاعه به بحسب دنو رتبته. نعم. السلام عليكم. ثانيا: بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة الحافظ ابن حجر في التدريب في التقريب. قال رحمه الله في مقدمة التقريب: وقد اكتفيت بالرقم على اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة، فللبخاري في صحيحه خاء، فإن كان حديثه عنده معلقا خت. الرموز ما تنطق كلمة، يقال خاء تاء، هكذا يقول الرمز. أحسن الله. فإن كان حديثه عنده معلقا خاء تاء. طيب لو قال لك واحد: طيب هذا يوهم أن الترمذي، البخاري والترمذي، ما الجواب؟ يقال رمز مركب. البخاري والترمذي لابد من الإتيان بواو العظم، فتقول خاء وتاء، فخاء رمز من البخاري، وتاء رمز من الترمذي، فهذا يراد به البخاري والترمذي. لكن إذا قلت خاء تاء فالمراد إيش؟ المعلق، المراد به معلقات البخاري. نعم، تسكن آخر الحرف خاء تاء والخاء تاء. وللبخاري في الأدب المفرد باء خاء، وفي خلق أفعال العباد عين خاء، وفي جزء القراءة زاي. الصواب وفي جزء القراءة راء، هذا تصحيف شهير، إنهم يظنونه منسوبا إلى الجزء، وهو إنما هو منسوب إلى القراءة فهو بالراء. نعم. أحسن عليكم. وفي جزء القراءة راء، وفي رفع اليدين ياء، ولمسلم ميم، وفي مقدمة صحيحه ميم قاف، ولأبي داود دال، وفي المراسيل له ميم دال، وفي فضائل الأنصار صاد دال، وفي الناسخ خاء دال، وفي القدر قاف دال، وفي التفرد فاء، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كاف دال، وللترمذي تاء، وفي الشمائل له تاء ميم، وللنسائي سين، وفي مسند علي له عين سين، وفي كتاب عمل يوم وليلة سين ياء، وفي خصائص علي صاد، وفي مسند مالك كاف سين ولابن ماجه قاف. فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة اكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم عين. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية منقوم عليه تمييز إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. أنا في هذه الجملة رموز كتب الحديث على طريقة الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، لأن أهل العلم تواطؤوا على جعل رموز يشيرون بالرقم بها على راو أو حديث بأنه معزو إلى الكتاب الذي اتخذ له هذا الرمز، فبين رمز البخاري في صحيحه ثم أتبعه برموز كتبه الأخرى، ثم بين رمز مسلم في صحيحه ثم أتبعه برموز كتبه الأخرى، وإنما فرق بين مسلم في صحيحه وبين مقدمته لاتفاق أهل العلم على أن مسلما لم يشترط في مقدمته ما اشترطه على نفسه في الصحيح، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الفروسية. فمقدمة مسلم ليست رتبتها في المرويات فيها كرتبة الصحيح، ولذلك أخرج فيها أحاديث منقطعة. ثم ذكر أبو داود وكتبه، ثم النسائي والترمذي وكتبه، ثم النسائي وكتبه، ثم بين أنه إن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة اكتفى برقمه ولو أخرج له في غيرها، يعني إذا أخرج البخاري للراوي في رفع اليدين والقراءة مع الصحيح اكتفى بكتاب الصحيح له، وإذا اجتمعت أي الأصول الستة فالرقم عين، إشارة إلى الجماعة. وأما علامة أربعة وهي رقم عددي فهي لهم سوى الشيخين، أي السنن الأربعة. ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. فإذا لم يكن الراوي له حديث في الأصول الستة أو فروعها فإن ابن حجر يضع علامة تمييز للإعلام بأنه خارج عن كتب الستة وفروعها. ثالثا بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغير. خاء للبخاري، ميم لمسلم، قاف لهما، دال لأبي داود، تاء للترمذي، نون للنسائي، هاء لابن ماجه، أربعة لهؤلاء الأربعة، ثلاثة لهم إلا ابن ماجه، حاء ميم للإمام أحمد في مسنده، عين ميم لابنه في زوائده، كاف للحاكم. فإن كان في المستدرك أطلقت وإلا بينته. خاء دال للبخاري في الأدب، باء خاء له في التاريخ، حاء باء لابن حبان في صحيحه، طاء باء للطبراني في الكبير، طاء سين له في الأوسط، طاء صاد له في الصغير، صاد لسعيد بن منصور في سننه، شين لابن أبي شيبة، عين باء لعبد الرزاق في الجامع، عين لأبي يعلى في مسنده، طاء طاء للدار قطني. فإن كان في السنن أطلقت وإلا بينته. فاء راء للديلمي في الفردوس، حاء لام لأبي نعيم في الحلية، هاء باء للبيهقي في شعب الإيمان، هاء قاف له في السنن، عين دال لأبي عدي في الكامل. لابن عدي في الكامل، عين قاف للعقيلي في الضعفاء، خاء طاء للخطيب. فإن كان في التاريخ أطلقت وإلا بينته. ضاد للضياء المقدسي في المختارة، طاء لأبي داود الطيالسي، كافر لابن عساكر في تاريخه، كذا في مقدمة الجامع الكبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة أخرى من الرموز على ما ارتضاه السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغير، وهو يشارك ابن حجر في بعضها ويفارقه في بعضها. فمثلا قاف عند ابن حجر في تقريبه هي لابن ماجه القزويني، فهي مأخوذة من قزوين، وعند السيوطي هي للمتفق عليه فهي مأخوذة من الاتفاق. ثم ذكر في كلام السيوطي أنه قد يطلق وقد يبين في بعض الرموز، كقوله كاف للحاكم فإن كان في المستدرك أطلقته، فكاف للحاكم في المستدرك، فإن كانت له في غيره كمعرفة علوم الحديث أو تاريخ نيسابور بينه، وكقوله قاف طاء للدارقطني فإن كان في السنن أطلقت، أي هذا الرمز للسنن، وإلا بينته، كأن يقول أخرجه الدارقطني في الأفراد والغرائب، وخاء طاء للخطيب فإن كان في التاريخ أي تاريخ بغداد أطلقت، وإلا بينته بأن يقول أخرجه الخطيب في الموضح أو غيره. نعم. رابعا، بيان ما اشتمل على الصحيح فقط أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها. قال الحافظ السيوطي في مقدمة جمع الجوامع ما نصه: جميع ما في هذه الكتب الخمسة، البخاري ومسلم وابن حبان، خاء ميم خاء وميم وحاء باء وكاف وضاد وضاد صحيح، فالعزو إليهما معلم بالصحة، سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات، فالعزو إليهما معلم بالصحة أيضا. وفي دال ما سكت عليه فهو صالح، وما بين ضعفه نقلت عنه. وفي تاء ونون وهاء وطاء وحاء ميم وعين ميم وعين باء وصاد وشين وعين وطاء باء وطاء سين وقاف طاء وحاء لام وهاء باء وهاء قاف صحيح وحسن وضعيف فأبينه غالبا. وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وكل ما عزي إلى عين قاف وعين دال وخاء طاء وكاف راء أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه. وإذا أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو في تهذيب الآثار، فإن كان في تفسيره أو في تاريخه بينته انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام السيوطي في مقدمة جمع الجوامع، وهو الجامع الكبير، في جعل هذه الرموز معلمة على رتبة الحديث، ومنفعة ذلك هو الأخذ بحكمه إذا لم يمكن الوقوف على الأصل الذي عزى إليه. فمثلا قد يعزو إلى تاريخ ابن الجارود، وتاريخ ابن الجارود ليس في أيدينا اليوم لا مطبوعا ولا مخطوطا، فيقال في الحكم على مرويه إنه ضعيف لما ذكره السيوطي في مقدمة جمع الجوامع بأن العزو إليه دال على بيان ضعفه. فمنفعة هذه القواعد استصحابها حيث لم يمكن الوقوف على تلك الأصول، وأما إذا أمكن الوقوف على تلك الأصول فإنه ينظر في أسانيدها ويحكم عليها بما تستحقه من صحة أو حسن أو ضعف. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى جميع ما في كتب الخمسة، وهي البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم والمختار للضياء، صحيح، فالعزو إليها معلم بالصحة، وهذا باعتبار أصل وضعها، وإلا قد يوجد فيها الضعيف كصحيح ابن حبان أو مستدرك الحاكم أو مختارة الضياء. واستثنى هو سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه، وألحق بها ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة بن السكن والمنتقى من جارود المستخرجات، فالعزو إليها معلم بالصحة. وفي دال ما سكت عليه فهو صالح، وما بين ضعفه نقلت عنه. وهذه القاعدة التي اتخذها السيوطي مبنية على قول أبي داود: وما سكت عنه فهو صالح. والصحيح أن معنى قول أبي داود فهو صالح يعني فهو صالح للاحتجاج به في بابه، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأن أبا داود في وضع كتابه لاحظ الاحتجاج بالمرويات من جهة الأحكام. ثم ذكر أن ما في تاء يعني الترمذي والنسائي، نون وهاء بن ماجة وطاء مسند الطيالسي وحاميم مسند أحمد وعين ميم زوائد عبد الله على المسند إلى آخر ما ذكر أن فيها الصحيحة والحسن والضعيف فيبينه غالبا. وبيان السيوطي هو بالرموز، فإنه جعل الصاد للصحيح وحاء للحسن وضاد للضعيف، ولجهل النساخ وتقارب هذه الأحرف اختلطت هذه الرموز بعضها مع بعض، فلا يوثق بالرموز الموجودة في النسخ المخطوطة والمطبوعة لتقارب الأحرف وغموضها على النساخ. ثم قال: وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن، وهذا في الجملة، وإلا ففي مسند أحمد أحاديث موضوعة أو ضعيفة ضعفا شديدا، لكنها قليلة بالنسبة إلى جناب ما روى. ثم ذكر أن ما عزي إلى عين قاف يعني ضعفاء العقيلي، وعين دال يعني كامل بن عدي، وخاء طاع يعني تاريخ الخطيب، وكاف راء يعني تاريخ ابن عساكر، أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، أو للحاكم في تاريخه، أو ابن جارود في تاريخه، أو للديلمي في مسند الفردوس، فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه. ثم بين أنه إذا أطلق العزو إلى ابن جرير فهو في تهذيب الآثار، وهذا يدل على أنه لم يجعل له رمزا، وإنما يقول رواه ابن جرير، فإذا قال رواه ابن جرير فهو في تهذيب الآثار، وكتاب تهذيب الآثار موجود منه شيء قليل، وأما أكثره فقد فقد. لكن ابن بطال في شرحه على البخاري ذكر كلاما كثيرا من تهذيب الآثار، فيستفاد مما ذكره ابن بطال في شرح البخاري للدلالة على ما فقد منه. فإن كان في تفسيره يعني تفسير ابن جرير أو تاريخه بينته، فيبينه إذا أخرجه في التفسير فقال ابن جرير في تفسيره أو في تاريخه. هذا معنى ما ذكره المصنف. وفي النفس شيء من قوله لابن الجارود في تاريخه، رغم أنها هكذا في النسخ المطبوعة التي راجعتها، وأخشى أن يكون لابن النجار في تاريخه، فهو المعروف بالتاريخ وهو الذي نزل فيه عن الرواية الصحاح إلى رواية الواهيات والموضوعات، كما أنه هو الذي يستحق التأخير عن الحاكم لأنه بعده. وأما لو كان هو ابن الجارود فابن الجارود متقدم وكان ينبغي أن يقدم، ولم يعرف لابن الجارود تاريخ، فأخشى أن يكون لابن النجار ثم تصحف، وهذا يتصحف كثيرا في الكتب، فتجدون عند الحنابلة يقولون رواه النجاد ثم يتصحف إلى رواه البخاري لقرب المشابهة في الحروف. نعم، أحسن الله عليكم. وقد بسط الكلام في ذلك صاحب الأدوبة الفاضلة في السؤال الثاني ونصه: هل كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة وتصانيف البيهقي وتصانيف الدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة من الأحاديث المجموعة صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو لغيره أم لا؟ الجواب: ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها صحيحا أو حسنا، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. أما كتب السنن فذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما أن فيها غير الصحيح من غير الحسن من الصحيح والضعيف، وذكر النووي أن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. ومنها هنا اعترضوا على تسمية صاحب المصابيح أحاديث السنن بالحسان بأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل الفن، وذكر العراقي أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن كأبي طاهر السلفي، حيث قال في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكالحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحيح، وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم الصحيح. وذكر الذهبي في أعلام في سير أعلام النبلاء أن في أعلام سير النبلاء يسمونه هكذا وهكذا. أحسن الله عليكم. وذكر الذهبي في أعلام سير النبلاء أن أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وذكر أيضا قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق: الجامع أي جامع الترمذي على أربعة أقسام، قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي، وقسم أبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وحديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وذكر أيضا: قد كان ابن ماجه حافظا صدوقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. وقال ابن الصلاح في مقدمته: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. وقال أيضا: ومن مظانه سنن أبي داود، وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وروينا عنه أيضا ما معناه إنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن ميز بين الصحيح والحسن جزمنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. وقال أيضا: حكى أبو عبد الله بن مندى الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباروذي بمصر يقول: الباروذي أحسنت، هذا يتصحف، ليس في الحفاظ البارودي، البارودي نسبة متأخرة، لكن هو الباوردي. أحسن الله لكم. أنه سمع محمد بن سعد البارودي الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وذكر السيوطي في ديباجة زهر الربا على المجتبى: قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام، الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، الثاني صحيح على شرطهما. وقد حكى عبد الله بن مندى أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح. القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحة، وقد أبانا عليها ما يفهمه أهل الطريق. وذكر أيضا قال الإمام أبو عبد الله بن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه بين جامع البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل، وبالجملة فهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ومقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. أما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت صحيحة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية. وذكر أيضا: ذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة فقال له الأمير: أكل ما في هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرد الصحيح. فصنف المجتبى وهو بالباء الموحدة. وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: ويقال بالنون أيضا. وقال السيوطي في التدريب: قال شيخ الإسلام يعني الحافظ بن حجر: مسند الدارمي ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة، إلا أن فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند قد فقد. وأما تصانيف الدار قطني فقال العيني في البناية شرح الهداية في بحث قراءة الفاتحة في حقه: من أين له تضعيف أبي حنيفة وهو مستحق التضعيف، وقد روى في مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة. انتهى. وقال أيضا في بحث جهل البسملة: الدار قطني كتابه مملوء من الأحاديث الضعيفة والشاذة والمعللة، وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره. وحكى أنه لما دخل مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء من الجهل في الجهل بالبسملة فصنف فيه جزءا، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهل فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتهى. وأما تصانيف البيهقي فهي أيضا مشتملة على الأحاديث الضعيفة، وكذا تصانيف الخطيب، فإنه قد تجاوز عن حد التحامل واحتج بالأحاديث الموضوعة، صرح به العيني في البناية في بحث البسملة. وأما تصانيف الحاكم فقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور يجب في كتابه العلم المشهور، اسم الكتاب كله العلم المشهور. أحسن الله. قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور: يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم، فإنه كثير الغلط ظاهر السقط، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك. انتهى. وقال العيني في البناية: وقد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة. انتهى. وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي: قال شيخ الإسلام ابن حجر: تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما. انتهى. وفي طبقات الشافعية لتقي الدين ابن شهبة قال الذهبي: في المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة وافرة على شرط أحدهما، ومجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء معلل، وما بقي مناكير واهيات لا تصح، وفي ذلك بعض الموضوعات قد أعلمت عليها لما اختصرته. انتهى. وفي مقدمة ابن الصلاح: هو أي الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. انتهى. وتبعه النووي حيث قال في التقريب: فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال السيوطي في التدريب: قوله فما صححه احترازا مما وجد في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه، فلا يعتمد عليه. انتهى. لكن تعقب ابن الصلاح البدو بن جماعة فقال في مختصره: الصواب أن يتتبع ويحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف. وتبعه في هذا التعقب شراح الألفية العراقي والأنصاري والسخاوي، وقالوا: إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديثا. وذكر ابن الصلاح أن صحيح ابن حبان يقاربه، أي مستدرك الحاكم في التساهل، لكن نقل العراقي عن الحازمي أنه قال: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. انتهى. وقال السيوطي في التدريب: قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، غايته أن يسمي الحسن صحيحا، فإن كان نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كان باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل كان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله. ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله ثقة من لم يعرف حاله، فلا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم، انتهى. ومما يدل على كون ابن حبان أشد تحريا من الحاكم ما نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة عن تخريج أحاديث الرافعي للزركشي أن تصحيح الضياء المقدسي صاحب المختارة أعلى رتبة من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان، انتهى. وذكر النووي في شرح المهذب اتفق الحفاظ على أن البيهقي أيضا أشد تحريا من الحاكم، انتهى. نكتفي بهذه الجملة ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.